يا إله العرش ما لي ما لي سواك، أنت العليم بحالي أنلني رضاك. يا إله العرش ما لي ما لي سواك، أنت العليم بحالي أنلني رضاك. أنت العليم بحالي والغني عن سؤالي، أنت العليم بحالي والغني عن سؤالي، ما لي سواك، آه ما لي سواك. يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا قال لشيء كن فيكون. يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا قال لشيء كن فيكون. أصلح إلهي شأني، حسن حالي وارزقني. أصلح إلهي شأني، حسن حالي وارزقني، ما لي سواك، آه ما لي سواك.